بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما بدأناه من مطالبنا فيما يتعلق بمنهجنا لهذا الفصل. وقد كنت قدمت لكم بأن منهجنا في هذا الفصل يشتمل على أبواب من كتاب الطهارة، وهذه الأبواب تشتمل على أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما كنت قدمت معنى الكتاب في اللغة والمراد به في اصطلاح أهل الشأن، والطهارة والمراد بها في الاصطلاح. قد يقول قائل هنا في هذا المقام: ما الحكمة من البدء بكتاب الطهارة؟ لماذا بدأ كتاب الطهارة أول كتب هذا العلم وهذا الفن، سواء ما يتعلق بعلم الحديث هنا أو ما يتعلق بعلم الفقه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك، وتقديما للأمور الدينية على غيرها، واهتماما بأهمها وهي الصلاة. ولما كانت الطهارة شرطا من شروطها، من شروط الصلاة، بدأ بها، أي بدأ بالطهارة. إذن بدأ بالطهارة لأنها شرط رئيس من شروط الصلاة، والصلاة هي عماد الدين وأساسه المتين، ولهذا بدأ بكتاب الطهارة. ندخل بعد هذا إلى أول أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب المياه. باب المياه، وكالعادة عادة المصنفين في هذا الشأن وغيرهم في ما يتعلق بالتعريفات، فسنأخذ تعريف الباب والمراد به، ومن ثم تعريف المياه والمقصود بها. فنقول: أولا، الباب هو ما يدخل ويخرج منه. أي باب يطلق عليه باب؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه يدخل ويخرج منه. وقد ورد ذكر الباب في القرآن الكريم في غير ما آية، كما في قول الله عز وجل: ادخلوا عليهم الباب، وقوله عز من قائل: وأتوا البيوت من أبوابها. والباب حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره، فهو يطلق في حقيقة على الباب المحسوس، وغيره من جميع أنواع الأبواب فهذا يطلق عليه باب حقيقة. أما في الأمور المعنوية غير المحسوسة، فإنما يطلق عليه باب من قبيل المجاز. فالباب في هذا الشأن هو أي في الأمور غير المحسوسة، وفيه منها ما نحن بصدده. باب المياه هو مجاز لعنوان جملة من المسائل المناسبة، فهو إذن هنا في باب المياه مجاز، حيث شبه الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخول في الأماكن المحسوسة، ثم أثبت لها بابا. إذن شبه الدخول في الأمور المعنوية بالدخول من الأبواب المحسوسة، وذلك بجامع الدخول والخروج في كل منهما. حذف المشبه به ثم أثبت شيئا من لوازمه وهو الباب. هذا ما يتعلق بتعريف الباب. فماذا عن تعريف المياه وما المراد بها؟ نقول: المياه جمع ماء، ماء يجمع على ماء، وأصل ماء موه، ميم فواو فهاء. أصل ماء في اللغة موه، ولهذا ظهرت الهاء في جمعه، فمياه على وزن فعال. إذن فالهاء هي لام الكلمة وهي أصل فيها، إذن فالهاء أصل بالفعل في اللفظ مياه. والماء جنس، اسمه جنس، يقع على القليل والكثير، فكل ماء سواء كان قليلا في كأس أو ماء في بحر فإنه يطلق عليه ماء. قد يقول قائل: لماذا قال المصنفون باب المياه فجمعوه، فلماذا لم يفردوه فيقولوا باب الماء؟ فنقول: جمع لاختلاف أنواعه، وذلك باعتبار حكم الشارع فيها، فإن فيها أي في المياه ما ينهى عنه، وفيها ما يكره استخدامه، وفيها ما يجوز استخدامه، وفيها ما هو محل خلاف. فإذا جمعت المياه، وقال الفقهاء والمحدثون باب المياه فجمعوه ولم يفردوه بباب الماء، وذلك لاختلاف حكم الشارع فيه، كما أنه أيضا جمع باختلاف أنواعه، فهناك الماء العذب والماء المالح، ماء البحر وماء النهر وماء البحيرات إلى آخره، فجمع أيضا بهذا الاعتبار. إذا جمع المياه وأورد بهذا اللفظ باب المياه بسبب اعتبار جموعه. ننتقل بعد هذه المقدمة إلى حديثنا الأول من أحاديث منهجنا في هذا الفصل، ونصه كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. سنتناول هذا الحديث إن شاء الله عز وجل من حيث النقاط التالية: أولا، نأخذ تخريج الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم، ثم بعد ذلك نعرج في التخريج على شيء مما يتعلق بإسناد هذا الحديث وبيان إن كان فيه علة، وذلك بشكل مختصر جدا لمراعاة المقام ولمراعاة أحوال المتلقي في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك نتناول ترجمة راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك نذكر سبب ورود الحديث، ثم بعد ذلك نبين أهم المفردات الواردة فيه، ثم بعد ذلك نشرع في بحث أحكام هذا الحديث النبوي الشريف. فتعالوا بنا إلى قضيتنا الأولى، ألا وهي تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. فنقول: هذا الحديث رواه الأربعة كما ذكر الحافظ رحمة الله تعالى عليه، والمقصود بهم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، واللفظ الذي ساقه الحافظ في البلوغ له أي من مصنفه، كما رواه أيضا الأئمة مالك في الموطأ، والدارمي في سننه، والشافعي في مسنده، وأحمد في مسنده، في عدة مواضع رحمة الله تعالى على الجميع. الحكم على الحديث: هذا هو حديث صحيح بشهادة كثير من أهل العلم، هذا الحديث حديث صحيح بشهادة كثير من أهل العلم، كما ذكر الحافظ رحمة الله تعالى عليه أنه صححه ابن خزيمة والترمذي، وهما علمان من علماء هذا الشأن. ممن صحح هذا الحديث؟ الإمام الترمذي، فقد قال الإمام الترمذي بعد سياقه في سننه قال: حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. إذا قال الترمذي عنه بأنه حديث حسن صحيح، وقال بأن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال بأنه حديث صحيح، كما صححه أيضا من أهل العلم من يلي: الحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وغيرهم كثيرون من أهل العلم. وقد خرج المصنف الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث في كتابه الجليل تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، خرج هذا الحديث من 9 طرق عن 9 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن لم يخلو طريق من هذه الطرق من مقال، فكل طريق منها ذكر بعض أهل العلم فيه إعلالا أو نحوه، إلا أن الحافظ رحمة الله تعالى عليه قد جزم بصحة هذا الحديث وأورد عددا من العلماء كما أورد عددا من الطرق له. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح الموطأ، قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار. ثم عدد رحمه الله تعالى من رواه ومن صححه من أهل العلم وفقا لما قدمنا. هذه كلمات مختصرة فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث النبوي الشريف. ننتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي ترجمة الراوي، راوي الحديث. الراوي كما قدمنا هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه، فنقول في ترجمته: هو الصحابي الجليل والحافظ المكثر، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الذي تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. الإمام الصحابي أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، وذلك أمر طبيعي لأنه رحمه الله ورضي عنه قد اشتهر بهذه الكنية، وكان لا يريد إلا هي، ولا يذكر له اسما إلا هي، فلذلك كان لا يعرف إلا بهذه الكنية فقط دون غيرها، فنسي اسمه واندثر واشتهر بهذه الكنية. وابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب يقول: الذي تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر. قال: وبه قال محمد بن إسحاق، يعني محمد بن إسحاق صاحب السيرة اختار هذا الاسم اسمه واسم أبي. قال الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى، قال: ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 74,305 حديث، يعني أنه روى رضي الله عنه 5,374 حديثا، وهو أكثر الصحابة حديثا، وهو أكثر الصحابة حديثا، فليس لأحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا المقدار ولا ما يقاربه. فأكثر الصحابة رواية صحابينا الجليل أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه، وهو كما قدمنا من قبيلة دوس باليمن وفي جنوب الجزيرة العربية، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود، فسماه المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الله أو عبد الرحمن على اختلاف الروايات، وكناه أبا هريرة، قيل لأجل هرة كان يحمل أولادها. أسلم رضي الله عنه عام خيبر في السنة 7 من الهجرة، وكان من أوعية العلم الذين حفظ الله عز وجل بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى على الجميع في خلافته على البحرين، وتأمر على المدينة غير مرة في أيام معاوية بن أبي سفيان رضوان الله تعالى على الجميع. قال عنه ابن عبد البر، قال: مات في المدينة سنة 59 من الهجرة، وهو ابن 78 سنة. قال ابن عبد البر: مات في المدينة سنة 59 وهو ابن 78 سنة، ودفن بالبقيع رضوان الله تعالى عليه، وصلى عليه الوليد ابن عقبة ابن أبي سفيان، وكان يومئذ أميرا على المدينة. ننتقل بعد هذا إلى جزئية أخرى، ألا وهي سبب ورود الحديث، يعني لماذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما قاله في البحر حين قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نقول الحديث كما ذكر أهل العلم وقع جوابا عن سؤال، وقع جوابا عن سؤال كما ورد في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل، وفي مسند الإمام أحمد، وفي مسند الإمام أحمد من بني مدلج، في مسند الإمام أحمد من بني مدلج، وعند الطبراني في معجمه اسمه عبد الله، اسم هذا الرجل الذي سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقيل عبد أو عبيد المدلجي، وقيل اسمه زمعة البلوي. إذن اتفقت الروايات على أن هذا الكلام إنما هو إجابة لسؤال سائل، واختلفت الروايات في من هو هذا السائل. جاء هذا الرجل كما وردت الرواية عند الإمام مالك الموطأ وغيره، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فإن توضأنا به عطشنا. قال السائل: أفنتوضأ بماء البحر؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا هو سبب ورود الحديث، ويتبين لنا من خلال السرد السابق أن سبب ورود الحديث سؤال أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن حكم الوضوء بماء البحر. قد يقول قائل من خلال سياق السبب: يا ترى لماذا سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر رغم وضوح الحكم هنا، إذ أن الماء البحري من أنواع الماء التي يتبادر إلى الذهن دائما وأبدا جواز الوضوء بها؟ فقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا التساؤل بما يلي: الجواب الأول، قالوا: لأنه لما رأى ماء البحر مخالفا المياه الأخرى، يعني هذا الصحابي، هذا الرجل السائل، لما رأى ماء البحر مخالفا المياه الأخرى بملوحة طعمه ونتن ريحه، توهم أنه غير مراد من قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني أن هذا الرجل لما رأى ملوحة ماء البحر ظن أنه غير داخل في مسمى الماء الذي أمر الحق سبحانه وتعالى بالغسل به. هذا سبب. هناك أيضا سبب آخر، ألا وهو أنه لما عرف قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ظن اختصاص ماء السماء بالطهارة دون غيره. الحق سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء، ووصف هذا الماء بأنه طهور، فظن هذا الصحابي بأن الطهورية إنما هي خاصة بالماء الذي أنزله الحق سبحانه وتعالى من السماء، أي ماء المطر. فلأجل هذا الالتباس والاشتباه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ماء البحر، حيث أنه ظن اختصاص ماء السماء بالطهارة دون غيره، فسأل عن ماء البحر فأفاده المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكم. ننتقل إلى قضية أخرى، ألا وهي بحث المفردات وبيان أهم المفردات. أول مفردة في هذا النص النبوي الشريف تحتاج إلى بيان في قوله: عن أبي هريرة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة هنا جار ومجرور كما هو معلوم، جار ومجرور كما هو واضح، وهو متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، لأن الجار والمجرور شبه جملة لا يقوم بنفسه وإنما يتعلق بغيره، فهو متعلق بمحذوف يقدر بما يناسب المقام، ويكون تقديره هنا مثل أروي أو أذكر أو نحو ذلك، أروي عن أبي هريرة أو أذكر عن أبي هريرة أو نحو ذلك. مفردة أخرى تتكرر دائما وأبدا مثل ما تتكرر المفردة الأولى، فهي تحتاج إلى بيان وإيضاح، ألا وهي في قوله رضي الله عنه أو قوله صلى الله عليه وسلم. نقول: هذه جملة دعائية معترضة، هذه جملة دعائية معترضة ولا محل لها من الإعراب، دائما وأبدا تكون لا محل لها من الإعراب. في البحر، كلمة في البحر، نأخذ المراد بالبحر هنا والمقصود به من الناحية اللغوية، فنقول: البحر هو الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، فكل ماء كثير يطلق سواء كان ملحا أو عذبا فإنه يطلق عليه بحر، فهو إذن خلاف البر، فالبر يكون باليابسة والبحر يكون في الماء. وسمي البحر بهذا الاسم لعمقه واتساعه، لعمقه واتساعه، وقد غلب هذا على الماء المالح، وغلب هذا الاسم البحر على الماء المالح حتى قل في العذب أن يسمى بحرا، فهو الماء العذب في الغالب لا يسمى بحرا وإنما يطلق عليه بحيرة أو نحو ذلك. نتوقف قليلا عند هذا على أن نكمل فيما بعد إن شاء الله بقية المفردات وبقية المطالب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.